الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال وحكمها في زمن الغيبة. قلنا ابتداءا هل يمكن إثبات قاعدة كلية أن الأرض كلها للإمام أنه لا نحتاج إلى ذكر الأنفال بتعدادها ومراجعة ذلك إلى الروايات؟ والأرض كلها للإمام إلا ما حصل منهم إذن عام أو خاص بحسب التفسير. ذكرنا أنه لا بأس روايات صحيحة أن الأرض كلها للإمام وفسرنا المراد من الأرض، لكن الإنصاف مع ذلك في النفس شيء، يعني لا بلحاظ ملكية الأرض، بلحاظ التساوي بين العنوانين. يعني إذا قلنا الأرض كلها للإمام معنى الأرض كلها أنفال، هذا مع كثرة الروايات أكثر من حدود لعله مجموع الروايات حدود 30 رواية عندنا في الأنفال معين موارد خاصة. لو كان هذا المعنى مرادا انصافا ما كان يقتصر الإمام على موارده. الذي يمكن أن يقال ولعله هو الصحيح هو أنه يقال لا مانع من الجمع بين هذه العناوين، و بلحاظ الاعتبارات الخاصة الموجودة، يعني كأنما نحن تصورنا إذا فرضنا مثلا صفايا الغنائم للإمام فهو من الأنفال، لا يمكن أن يكون شيء للإمام لكن ليس من الأنفال، يمكن أن يكون من الأنفال يعني بالصلاح تحت يد الإمام لكن أصلا سنخ آخر من الملكية، ليس من البعيد أن يلتزم لأن الملك الاعتباري حينما يعتبر عند الشارع أو عند العقلاء تلاحظ فيه هذه النكات. توضيح ذلك إجمالا، قلنا إن الملك حقيقته عبارة عن السيطرة، فسيطرة الإنسان وسلطة الإنسان على شيء يعبر عنه بالملك. طبعا دائرة هذه السيطرة مختلفة، فتارة له سيطرة على الانتفاع لكن ليس له سيطرة على الانتقال. مثلا الصبي مثلا على الإنسان السفي ينتفع بماله يأكل ماله لكن لا يبيع ماله، فدائرة السيطرة تختلف من شيء إلى شيء. فالملك بما أن حقيقته أمر تكويني لكن الملك الاعتباري يلاحظ فيه الاعتبار بجهات معينة بحسب تلك الجهة لابد أن تلاحظ الملكية. فمثلا بالنسبة إلى الملك، الملك فيه انتفاع، هذا ملك الإنسان ينتفع تملكه يعني يدخل في دائرة شخصيته، تملكه الانتفاع به، اتلافه في بعض الصور، نقله، هذه الأمور، هذا اسمه الملك. حقيقة الملك كما ذكرنا عبارة عن السيطرة. فبالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى مثلا بالنسبة إلى الله، الآية المباركة الأنفال لله وللرسول، أولا الأشياء ملك حقيقة مخلوقة في حقيقة ملك له بهذا المعنى حقيقة وتكوينان، ولكن لا مانع من اعتبار التملك لكن بجهته، وطبعا الانتفاع والتصرف ما شابه ذلك محال في حقه تعالى. اذا قيل هذا الشيء لله يراد به من تلك الجهات التملك فقط، يعني بعبارة اخرى هذا لله يعني الله يحكم ملك لمن، التملك صادر من الله سبحانه وتعالى لا الانتفاع، لا انه مثلا يورث مثلا، هذا الاثار اصلا لا تلاحظ بالنسبة الى الله سبحانه. فاذا جعل لله اعتبارا به هذا المعنى یعنی ملکیت الانسان، ملکیت الاشخاص، ملکیت الجهاد تابعت لجعل الله. هذا الجعل الالهی نعبر عنه بالملک لله، یعنی هو الذي يقول هذا ملك لزيد، هذا ملك للامام، هذا ملك لعامة المسلمين. فاذا قال هذا لله فانما غنمتم من شيء فان لله، یعنی الله سبحانه وتعالی حقیقتا یمل. و هذا لعل مراد من قال تعظیم تشریف على ايه. و تقدم احتمال اخر بالنسبه الى خصوص القمص كما تقدم، یعنی يجعله لرسول الله بمعنى خاص. فبالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا يلاحظ أي جهة من الجهات في الملك الإلهي إلا التمليك والحوف والتشريع لله الأمر بيده، الأمر بيده الخلق، فسر الأمر بمعنى التشريع والخلق أم التكليف. فكل شيء بيده، فالأنفال لله، يعني إن الله يجعلها لمن لمن شاء، هذا معنى لله. هذا بالنسبة. وأما بالنسبة إلى غير الله، بالنسبة إلى غير الله تلاحظ جهت في اصراف المال و بلحاظ تلك الجهه يجعل الملك. ولذا بحسب القاعده الملك يتكيف و يختلف بلحاظ تلك الجهه. مثلا الانسان الذي يصطاد حيوانا ياخذ مثلا فاكهه، يصطاد سمكه ياخذ مثلا عشبا من الاعشاب، الحياض يحوز شيئا، يأخذ بيده شيء، بلحاظ صدور الفعل من، بلحاظ سيطرته على هذا يجعل له الملك. هذا الصدور وهذا الفعل من خصائصه الشخصية، فالملك حينما يجعل له بلحاظ سلطته الشخصية، بلحاظ حدود شخصه، فلذا يستطيع أن يأكله، هذا من حدود شخصه، يستطيع أن ينقله إلى غيره، إذا مات ينتقل إلى أولاده، أولاده من حدود شخصه، ورثته من حدود شخصه. فإذا جعل الملك شخصي، يعني مو أنه فقط يجعل الملك، يجعل الملك بلحاظ أنه يعكس شخصية هذا الإنسان وحدود شخصيته، صواب؟ فلذا يكون دائرة الملك تابعة لشأنه الشخصي، بما أنه عمله كان سببا، نقله انتقاله كان سببا لحصول الملك. فلذا يتكيف الملك بحسب حدوده الشخصية، بحسب شخصيته، بحسب قابليته الشخصية. ولذا كل ما يعود إلى شخصه يأكل، ينتفع، يتلف، يعطي لشخص، ينقل عن إذا مات يوار، كل هذه الأحكام ترتب عليه. والسر في إن الشارع جعله مالكا لهم نقطة شخصية، لأن هذا الفعل فعله، يعني فعل نفسي، فعل شخصي، فيدور الملك كما يمكن للشارع وللجائر أن يعتبر الملك بلحاظ آخر. مثلا يعتبر أن هذا الملك ملك لعامة المسلمين، فإذا جعله ملكا لعامة المسلمين الحدود الشخصية لا تلاحظ، فقط هذه الجهة تلاحظ، عامة المسلمين. معنى ملك لعامة المسلمين يعني تبقى على حالته، تبقى على حالتها، ثم خراجها منافعها تصرف إلى المسلمين، يعني لوحظ في هذا الملك عموم المسلمين، من هو موجود في زمن الإمام إلى يوم القيامة. بما أنه لوحظت هذه الجهة فلا تورث، لا تباع، لا يتصرف الإنسان في تصرف شخصي، هذا ملك عامة المسلمين على ما هو المعروف المشهور أرض الخراج من هذا القبيل. أرض الخراج ليست ملكا للإمام، الإمام مشرف عليها، وسيأتي لنا توضيح أكثر في تقسيم الأراضي إن شاء الله. فلوحظ في عموم المسلمين، اذا لوحظ في عموم المسلمين يعني خصوصياتهم الشخصية لم تلاحظ، هذا سنخ. سنخ آخر يمكن أن يلاحظ فيه العموم لكن الخصوصيات الشخصية بعد ذلك تلاحظ، هذا مثل الأوقاف العامة، مثل الوصايا العامة، قال اذا انمتو فجعلو هاد المال للفقها. فهذا العنوان عنوان لا خصوص زید و عمر بکر، عنوان للفقها. لكن اذا اخذه فقیه و انطبق علیه العنوان حینه اذن تلاح خصوصیات و شخصیه. اما فی ارض الخراج دیز کداله جعلت لعامت المسلمین، هذا الانسان یشتغل على الارض یدفع ایجار الارض ثم مات واحد آخر او فی اثناء السنه یاخذ الارض من یجرها لشخص آخر، اصلا الخصوصیات الفردیه لا تلاحظ فی. فحینه اذن فی کل مورد الملک یلاحظ به هذه الجهه. به نسبت الى الامام سلام الله علیه يمكن ملاحظة الملك بعدة جهات، لماذا نلتزم بجهة واحدة؟ أولا من جهة أن الإمام خب زعيم المسلمين، له مصارف شخصية، له أسرة، له كذا، بهذا اللحاظ جعل له الخمس. فلذا رأينا أن رسول الله لما كان يأخذ الخمس يصرف على نفسه. يمكن يعني الشارع حينما ملكه، إن الله حينما ملكه ملكه بهذا اللحاظ، بلحاظه إماما زعيما وفي نفس الوقت له حوائج الفردية، له زوجات، له أموال. شرحنا أن رسول الله في حجة الوداع ساغ مائة من الإبل، خب مائة من الإبل ديت إنسان كامل، دي كامل. خب هذه الأموال لرسول الله أساسا من الخمس، لا رسول ما كان يعمل عملا، أساس أموال رسول الله من الخمس بحسب ما يرى من المصالح في شؤونه الشخصية وفي أسرته وفي بعض ما ينوب الأمة بحسب ما تقدم شرحه. فيمكن حينما لاحظ له كما جعل له أيضا صفايا الملوك، صفايا الحرب، صفايا الحرب لما جعلت له لم يثبت أن الصفايا كانت مثلا بعنوان حتما الجهة العامة. في بعض الروايات عن عائشة أن صفية بنت حيي بن أخطب رئيس اليهود في خيبر كانت صفايا من صفايا الحرب، يعني باعتبارها بنت رئيس العشيرة وجميلة إلى آخر الأمور وشريفة في قومها، لم تقسم، أخذها رسول الله نفسه ثم أسلمت إلى آخر الكلام. ففي بعض العبارات أن صفية نفسها أم المؤمنين فيما بعد كانت من الصفايا، تزوجها رسول الله وصارت زوج لرسول الله، فيما بعد اعتقها جعلها حرة و هي آمنت و اسلمت ثم تزوجها رسول الله كزوجة الملك ملكي امين علیه كيف ما كان. فالظاهر ان امر هذه الامور بيده صلوات الله سلامه عليه، هذا سنخ من الاعتبار. سنخ آخر من الاعتبار وهو انه يلاحظ ان النبي والامام يدير دولة اموال عام ادارة المجتمع، هذه الاموال جعلها الله سبحانه وتعالى بلا بذل جهد بشري، والمجتمع لإدارة المجتمع تحتاج إليها، في حاجة إليها. فيلاحظ منصب الإمامة و بجهة منصب الإمامة تجعل له. فمثل هذا الملك صح اعتباره، لكن صح اعتباره بلحاظ هذا المنصب، فيتكيف الملك بمقدار المنصب لا بمقدار الشخص. فلذا فرق بين الخمس و الصفایا و بین الانفال، کلاهما فی لسان الدلیل یجعل للامام، لكن کلون به نکته. النکته الفنیه عندنا ان الملك امر اعتباری، تلاحظ جهتون بلحاظ تلک الجهه یعتبر اساس المطلب. فلذا لا يتصور لما نقول ملكون يعني من سلخ واحد، لا، لابد أن تلاحظ الجهة. فالملك يتكيف بتلك الجهة. فإذا جعل لرسول الله مال بعنوانه زعيما للمسلمين وفي نفس البحث له حوائجه الفردية، معنى ذلك يستطيع أن يتصرف في تصرف المالك كما كان يتصرف في الأخماس صلوات الله سلامه عليه. وأما يمكن أن يجعل له لكن بجهة أنه ولي أمر المسلمين، بجهة أنه إمامه، بجهة أن له دولة. إذا كان من هذا القبيل حسب القاعدة ملك له بهل مقدار، لأن هذا الملك اعتباري، بهل مقدار ملك له لا أكثر، بمقدار أنه يدير دولة به مقدار انه به اصطلاح ينظم قواعد المجتمع و تنظیم الاموال في المجتمع به هذا المقدار له، هذا اعتبار ثاني. اعتبار ثالثا يتطور له وهو انه كل ما كان مثلا من اموال في الوجود كله يجعل له، لكن سبحانه وتعالى يقول انت مالك لا هذا شيء دون هذا شيء. اذا اخذت من الصحراء خنزيرا لست مالكا لك، اخذت من الصحراء غزالا مالكا لك، الامر بيده. حرم الربا احل البيت، فالامر بيد الله، لله الامر، الملك لله بهذا المعنى. يعني اصل التمريض حقيقة بنقطة اثبات الملك و حقيقة الملك و ان الملك يحصل ام لا يحصل بيد الله. اذا حصلتم عنبا، مثلا انسان غرس كرما و حصل عنبا، العنب له، جعل العنب خمرا يخرج عن ملكه، جعله خلا في ملكه، فالخل ملك له سركه بالاسلام، و الخمر ليس ملكا له. من الذي يقوم بذلك؟ الله سبحانه. ثم من الذي أعطاه الله صلاحية هذا الشيء؟ الرسول. فلذا في هذا اللحاظ يقول هذا ملك للنبي، بمعنى دائرة أوسع من دائرة الخلافة والدولة، تشمل حتى التمليك. يعني يلاحظ هذا الجهة، هو الذي يقرر الملك، هذا ملك هذا ليس الملك. هذه درجة أخرى من التمليك للنبي والأئمة عليهم السلام. أحسن. فهذا يشمل حكم الولائي بحق التشريع. بما أن لحاظ الجهة مختلفة يمكن لحاظ الملك بهذه الجهات المختلفة. والذي يستفاد من مجموع روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حصول الملك، تعابير موجود للإمام، لكن بجهات مختلفة. فالجهة الأولى الخمس لهم بينا وجهه، باعتبار أن الإمام يتصرف فيه باعتباره إماما وفي نفس الوقت باعتباره شخصا له شؤونه شخصية، وفي نفس الوقت با يرتبط برسول الله بأسرة رسول الله لا بأسرة الحاكم، شرحنا مفصلا. فلذا الخمس يتكيف ملك الإمام له بحسب هذا المقدار الذي عينه شان. نحن شرحنا أن الخمس عند الإمام هكذا، الإمام المعصوم مصارفه هكذا، معاشه الشخصي ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه الساده من بني هاشم من أقرباء الرسول ثانيا، ثالثا بعض الأمور العامة الاجتماعية التي الآن لا يوجد أو الإمام رأى المصلحة في صرف الخمس فيها. هذه ثلاث موارد الإمام. وقلنا أن المستفاد من الأدلة أيضا هذه الموارد الثلاثة للفقيه ثابتته، فالفقيه إذا له حاجة شخصية بإصطلاح اليوم من سهم الإمام بإصطلاح ما يسمون، كما أنه قسم من أموال يرجع إلى أسرة الرسول يرفع إليه، وبعض الأمور العامة مثل مساجد الآن صار متعارف، مساجد غير مساجد، ترويج الكتب كذا، نشر الكتب من سهم. هذه الجهات الثلاث التي يقوم بها الإمام المعصوم سلام الله عليه وكله إلى الفقيه، الفقيه هم يقوم بذلك، لكن بالنيابة لا بالأصالة. يعني نيابة عن الإمام المهدي يصرف في هذه الجهات الثلاث، ولذا مصرف نفسه ليس في الواقع من قبيل المصرف الشخصي للإمام المعصوم، لا، من قبيل المصالح العامة. فيبقى للفقيه في الواقع بالنيابة اثنان، الساده و ايصال الساده و ما فيه مصلحه الاسلام، منهم معاش شخصي، نفس معاش شخصي غير المعاش شخصي للامام المعصوم ذات بجعل من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه للامام سلام الله عليه الخمس. للامام الصفايا، الصفايا ظاهرا جانب شخصي، لكن مع ذلك اذا راى الامام المصلحه باع الصفيه و صرف اموالها و مالها في مصلحه المسلمين لا باس بذلك، هو حكم و حكم المغنم. هذا بلحاظ الخمس صفای غنائم. القسم الثاني من الاموال للامام باعتبار الانفال، وهذا اثبات ان كل الارض بهذا العنوان صعب. ظاهرا الانفال الامور التي يحتاج اليه المجتمع و تنظيم الاقتصاد في المجتمع و اموال عامه، هذا العنوان غير عنوان المعنى بلو للإمام، لكن هذا جعل للإمام لإدارة المجتمع للدولة. أصلا عنوانه يختلف عن ذلك. فهو يجعل للإمام بهذا المعنى. فلما نقول يجعل له يعني تلاحظ الجهة التي من أجلها جعلت له، فيتكيف الملك بتلك الجهة، حدود الملك بتلك الجهة لا مطلقا. وهذه الأمور عبارة عن المثل بحرف الروايات، عن الأراضي معادن مثلا، بطون الأودية مثلا بالنسبة إلى المعادن مثلا، بخلاف الكنز. كنز لم يجعل من هذا، من وجد كنزا فوله، لم يجعل الكنوز من جملة الأنفال بل من وجده. صار واضح؟ وهكذا من هذا القبيل الذي يرجع إلى الإمام بمنصب الإمام، ما لا وارث له، ولو ما لا وارث له مال للشخص. حالا عرض میکنم برگشت اول بحثش رو بشین، اول بحث گفتم ممکن است تفصیل دیگری داده بشه، این ادامه بحث. فحینه ادن امس ذکر داده شد لکه دلیو تقریب آخر نتیجه رفت نتیجه که فحینه ادن نقول المغنم و صفایا للامام الانفال للامام، لكن كل دنيا. ولعل هذا هو السر في أن الإمام قال لنا الأنفال ولنا صحب المال، كرر الكلام، يعني هذا سنخ من الملك، هذا سنخ آخر من الملك، هذا له جهة، هذا له جهة أخرى. فالأنفال الضابطة فيها الأمور التي ترجع إلى الدولة، إلى إدارة الدولة، ولو كان في بعضها بذل بشري كميراث من لا وارث له، كأراضي صالح عليها أهلها، كأرض لا رب لها، المعادن من هذا القبيل. فهذا العنوان للإمام، لكن بعنوان إدارة. نحن اصطلاحا الآن قد نطلق عليها أموال الدولة، هم يقال لها، لكن أموال الدولة أوسع من هذا من جهة. فهذا قسم آخر من التمليك للإمام. القسم الثالث من التمليك للإمام الذي يستفاد من الرواية أن الأرض كلها لنا، هذا عنوان ثابت في روايات صحيحة. ومعنى هذا العنوان ليس عنوان الأنفال، هذا عنوان آخر. في هذا العنوان الأرض كلها لنا يشمل التشريع أيضا. يعني يمكن للنبي والإمام عليه السلام أن يشرع في هذا، مثلا يقول هذا القسم من الأراضي أو هذا القسم من الأموال للبشر مطلقا ملك لهم، أما في تلك الأمور لا يملك، لا يشرع في الأنفال، ولكن له. فهذا من جهة أنه الرسول من جهة الله ومن قبل الله، فما أن بما أن الوجود كله لله سبحانه وتعالى حقيقة و کله له به لحاظ تمویل در عرض اونه، چون قرار نمیده بالاتر اصلا مسئلهش در تمام موارد الان که مغنم باید چه باشه میگیره، در عرض نیست ولی فقط هم تشریح نیست، نه هدر میگیره. فهادا عنوان آخر، فلیلا یمکن ان یقال به ثبوت عنوان ثالثه و هو ان الارض کله له، ولیلا یمکن ان یکون شیء لهم و ان لم یکن من الانفال، لا دیل على انه عفن یکن من الانفال. فكل ما كان في البحار مثلا من صدف، من حيوان، حتى الحيوان اللي في البر، فواكه، أثمار، أشجار، كلها لهم. ما أن الأشجار ليس من الأنفال، ما أن الحيوان في البر ليس من الصحراء من الأنفال، لكن حيوان ليس. فهذا معنى آخر لهم. هذا المعنى لهم يعني أساس الملك وتحديد الملك راجع إليه الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الوجود إما هو وإما من طريق رسوله ولا إما عليهم السلام يبين كيفية الملك. هذا يبين ملك واقعا لهم، واقعا لله سبحانه وتعالى ولرسوله بهال. فبناء على هذا النقطة الأساسية أن الأرض كلها لنا ولو نتيجة كالأنفال، لكن من جهة تختلف عن الأنفال، من جهة تشمل الأنفال لأن الأرض كلها تشمل المعادن، لكن ملكية المعادن بجهة الدولة والإدارة، ملكية الأرض كلها بجهة أصل التملك، أصل الملك، حقيقة الملك بيدهم. و هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة في الروايات يستفاد من روايات أهل البيت ما كان عند الحكومات والولايات والأمال والأمراء والحكومات كلها أيضا للإمام، لأن الحكومة لهم. فلذا إذا أعطوا جائزة لشخص، إذا أعطوا قطيعة لشخص، أرضا لشخص، هذا يحتاج إلى إذن الإمام. ولذا بناء على هذا التصور، إذا فرضنا أن الشيعة يعيشون في دول كافرة عند حكومات مثلا إما مسلمة وغير ملتزمة أو حكومات كافرة إلحادية مسيحية شيوعية، أيضا الحكومات للأئمة، فلذا هذه التصرفات تحتاج إلى إذنهم. هذا عنوان آخر، أربعة عناوين له، لكن كل يختلف عن الآخر. و این عنوان ولایات و حکومات البته یه مصداقی از مصادیق الارض کلها هست، لیکن چون داره جهد بشری هست میره کار میکنه، پول بهش میده. حتی هذا المال الذي به اصطلاح این حقوق شهری راتب، الراتب الذي ياخذه يحتاج الى اذن الامام، یعنی كل من لم تكن الحكومه صحيحتا يحتاج الى اذن. فلذا انا اتصور اذا فككنا بين هذه الموارد الاربعه كل ملك بحسبه تنحل كثير من الشبهات. هذه نقطة توضيحا لما قلناه أمس، نتصور هذا هو الصحيح، ليس عنوان الأرض كلها لنا مسابقا للأنفال، بل الأنفال عنوان. ثم إذا كانت الأرض لهم اون ایک عنوان معنویه، معنی ولایته، بل اون ولایته، اون عنوان دیگه. الا ای هذا الذي نحن نفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة المهمة، بما ان الارض اساسا ما في الوجود من الاشياء حتى البشر لله وجعلها لرسوله ثم للامام، فيجوز لرسول الله ان يقوم بتشريع تمليكي الى يوم القيامة. مثلا الرسول قال من حاز شيئا فهو له، من سبق الى من لم يسمع لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو له الحيازه. در این حالا باید ملک خودشون باشه، ملکیه به معنی انهم يتمكنون من التغيير في باقي على حالي ملك للشخص و تترتب عليه آثارش الا اذا تصرف النبي، النبي اولى بالمؤمنين، لولا التصرف ملك للشخص. مثلا من صاد حيوانا فهو له، و هذا ليس من قبيل الانفال، هذا حكم بطيء من رسول الله صلى الله عليه واله. من هذا القبيل من احيا ارضا مواتا فهي له، مواتان الارض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني ايها المسلمون. فلغا من احيا ارضا مواتا تكون ملكا له. نعم هنا هذه المشكله، انا شرحت اليوم لعجب الوصول. المعروف في كلمات الأصحاب أن أروى المواد ذكرت في باب الأنفال، وفي كتاب إحياء المواد غالبا ذكروا من أحيا أرضا فهي له، فكيف يجمع بين الأمرين؟ أصولا هل المواد من الأنفال وللإمام، أم بعنوان أن الأرض للإمام والإمام أعطاها لمن أحياها؟ هذه المسألة في فقهنا القديم لم تطرح بهذه الصورة، لكن كانت مطروحة حتى عند السنة وبقوة. لاحظوا، أنا أقرأ من كتاب بعض المعاصرين. بلى لتبيين الأمر عندكم حتى يتبين أن المسألة لها سابقة حتى عند السنة، يقول أبو يوسف له كتاب الخراج، خوش كتاب الخراج لأبو يوسف، انصافاً كتاب النافع. وقد كان أبو حنيفة يعني أستاذه يقول من أحيا مواتاً فهي له إذا أجازه الإمام. أمر الإمام ما معنى عبارتي؟ جعل المواد من الأنفال في إصطلاحنا، من الأنفال غالباً، نعم بين معنى، نعم، يعني بعبارة أخرى أبو حنيفة جعل المواد من الأنفال إذا أجاز الإمام. وهذا المطلب هو الذي في فتاوى أصحابنا، أن أن أرض المواد من الأنفاق، وهذا المطلب هو الذي الآن يطبق في الجمهورية الإسلامية، لأن الإنسان ليس بإمكانه يروح إلى الصحراء يقضي أرضا إلا أن يأخذ إجازة من الدولة. يعني كان يرى أن المواد من الأنفاق، حتى يكون لكم واضح خارجا، يعني الآن مع التطبيق الجمهورية الإسلامية على هذا لا يجعل من الأنفاق، يجعل جعل من الأنفاق في الروايات كذلك. ونقرأ إذا قانون الحمل لكل البشر وليس كل الجمهورية الإسلامية، حتى البشر اللي يروحون إلى مكان يستأذن الدولة في شارع أكو ناس لا إذا قلنا لا شارع لا كذا صحراء أكد أحيى الصحراء شنو الآن قانون عاطي دول العالمون قطعا في كثير من الدول خصوصا الرأس مالية قطعا هذا القانون ما موجود مو يحتمل أي واحد أحيا أرضا أحيا وفضوا في نهر كبير مثلا وفضوا مثل هذا الأنهار الكبيرة في أمريكا وغيره أستراليا أخذ قطع كبير من الأرض أحياها بعدين روح للدولة يسجل ويسجل من اسمه لا يحتجل إجازة من الدولة بل تسجيل للدولة يسجل إما مشاعات البلدية أو مشاعات الدولة هذه كل الأراضي عادة لا إذا راح أخذ منطقة قال هذه المنطقة لي فتسجل باسمي إذا ما أراد التسجيل له بس آثار الملك خارجا يكون على التسجيل لا على يعني دعواه صحيحة تسجل ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له بل الإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى قيل لأبي يوسف ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا كيف أكتب هذا الرأي مع أن الرسول قال من أحيا أرضا مواتا بغير إلا من شيء حتما دليل قال أبو يوسف حجته في ذلك أن يقول الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام إمام لا بد أن يأذن له بالإحياء أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا لأنه يلزم منه التنازع خب هذا الإنسان يريد يحيي هذه الأرض واحد آخر يريد يحيي هذه الأرض وكل منهما منع صاحبه أيهما أحق به أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل فناء يعني حاشية ملك شخص فقال لا تحييها فإنها بفنائي وذلك يضرني فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك فصلا بين الناس فلا يستطيع إذا فرضنا في قطع إذن الأرض ليس فيه نزاع ليس فيه أي إشكال ليس فناء رجل صحراء صحراء واسعة ما شاء الله أراد أن يحييها ومثلا بعيد عن مثلا القرى بعيد عن المدن أصلا ليس فيها حق لا أحد لا فناء لا مرتع لا صحراء لا بطون الجبال لا بطون الأودية لا بإصطلاح رؤوس الجبال وإذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه الحاكم عنده ما يخاف متى لأنه هو عثمان إلي وقسم على بني أمية وقسم على شسم يجوز استخدام هاي لا لا قال أبو يوسف لا من جمع بين لا ضرار وسنة رسوله قال أبو يوسف أما أبو يوسف نفسه أما أنا فأرى أرى يعني الله يريني هذا الشيء فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله جائز إلى يوم القيامة عرفت النقطة؟ من أحيا أرضا مواتا بينا لا يحتاج إلى إذن الإمام الرسول قضى بذلك فالأرض كلها لله ولا رسوله الرسول أجاز من لك المستوي مراتان الأرض لله ولا رسوله صواب إذا إن رسول الله جائز يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحديث ليس لإرق ظالم حق يعني إذا فرضنا شيء ظالم خارج عن القاعدة هذا صحيح ليس له حق إرق هو أصله معنى ريشة بإصطلاح جذر أصل والمراد بذلك واحد آخر يتصرف في ملك الغير هذا ليس له حق هذا تبين لكم أصل المطلب اشتهر بين أصحابنا بل ادعي عليه الإجماع أن الأرض المواد من الأنفال مثل كلام أبي حنيفة وأما دعاء بالأصحاب بما أنه في هذا الكتاب جملة من العبارات موجودة نتعرض من هذا الكتاب الباقي يراجع في كتاب الخلاف الأرضون المواد للإمام خاصة لا يملكها أحد للإحياء إلا أن يأذن له الإمام صار واضح و قال الشافعی من احیاها ملکها اذن له الامام اولم یعنم و قال ابو حنیفه لا یملک الا به اذنه و هو قول مالک و هذا مثل ما قلنا بله شیخ طوسی در خلاف. ثم قال دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و هی کبیر کثیرتون و روی عن النبی اخبار الفرقه خب اشار الیه فی کتاب سهری لیکن روی عن النبی ذکر او فی قبال العام جدلا انه قال لیس للمرء الا ما طابت بهی نفس و امامه هذا الروایه الروایه لهذا الحد الا ما طابت بهی نفس و امامه و انما تطیب و نفس و اذن فی هذا کلام شیخ طوسی. الشیخ طوسی فی المبسوط الارضون المواد عندنا للامام خاصه لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یعذن له الامام. فی کتاب تذکره و هذه للامام عندنا لا یملکها احد بان احیاها ما لم یعذن له الامام و اذنه شرط فی تملک المحی لها عند علمائنا و وافقنا ابو حنیفه على انه لا يجوز لاحد احیاها الا باذن الامام لما رواه العامه عن النبی انه قال ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه هذه الروايه ضعيفه عنده. و من طریق خاصه حدیث الباقر السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي هذه روايه ابي خالد الكاهلي رحمه الله صحيحه. و لان للامام مدخلا في النظر في ذلك فان من تحجر ارضا ولم يبنها طالبه بالبناء على التر فافتقر ذلك الى ارنه كمال بيت المال هذا كمال بيت المال هذا بعينه في كتاب المغني موجود و بعض المعاصرين فهم ان الانفال من بيت المال نحن شرحنا ان بيت المال ليس من الانفال انفال للامام يتصرف غير عنوان بيت المال بيت المال ما يكون لعامة المسلمين و في قبال ذلك الاراضي الخراجيه ايضا لعامة المسلمين معنى اخر الى اخر عباراتي الان ليس غرضي. قال في كتاب الجهاد قد بينا ان الارض الخربه ارض الخربه غير الاموات و الانبات و رؤوس الجبال و بطون الاوديه و الاجان من الانفال يختص بها الامام ليس لاحد التصرف فيها الا باذنه ان كان ظاهرا و ان كان غائبا جاز للشيعه التصرف فيها بمجرد الاذن منهم ان لا يحتاج الى الفقيه فنفرض ما في زماننا هذا بلا حاجه الى اذن الدوله بامكانه بله نظره ظاهرا الى تحليل العام. في كتاب التنقيح الرايه عند اصحابنا ان الاموات من الاراضين للامام ولا يجوز احياؤه الا باذنه ومع اذنه يصير ملكا للمعذون له فمن احيا ارضا فهي له يعني بامر من الامام و اذنه شرط. كل بعد زمان منتفي بعد هذا المحل و كتاب المسالك عبارت الشرائع لا تخلو عن بعض الكلام اذا كان الامام حاضرا فلا شبهة في اشتراط اذنه في احياء المواد فلا يملك بدونه اتفاقا. في كتاب جامع المقاصد لا ريب انه لا يجوز احياء المواد الا باذن الامام ولا و الا باذن الامام و هذا الحكم مجمع عليه عندنا. فهناك دعاوی للاجماع في المساله و ان المساله اجماعیه. غدا ان شاء الله تعالی مره اخرى نعيد النظر الى الروايات الوارد في الانفال و نقول حصل شبهه عند اصحابنا و انصافا نتصور ان ما قاله ابو يوسف هو الاوثق بالقواعد لولا مخالفه الاجماع. يعني الصحيح ان النبي ملك الارض المواد لمن احياها باعتبار ان الارض كلها لهم هذا من قبيل المباحات الاصليه كما انه ملك الحيوان الذي يصطاده الانسان الاسكيد لرسول الله. جزء انفال ميدوني نعم مواد شو اصلا داريم اما ضعيفه خيلي فوق العاده. فردا ان شاء الله بعدا نتعرض بان الروايات المشتمله على الارض الميته على ارض المواد لا تخلو عن ابهام ولو قرأناها سابقا مرة استاذ خامل الان انفال عراضي مواد مصداق کامل جبال و بحار و انهار کبیره و معادن و اینهاست. اما الاراض الموات بلا اصاله هذا يحتاج الى الا ان يكون المراد بالموات بطون الاوديه، خصوص بطون الاوديه به عنوان این روایت موجود. و اما الاراض المواد التي لا تعد من بطون الاوديه كحاشيه البحار والانهار هذا انصافا دخوله في الانفال محل اشكال. صلى الله على محمد.